بعدات الحضر نقرأ أولا، نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع. نعم، هذه القاعدة محل إجماع بين أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه قاعدة محل اتفاق بين أهل العلم، وسيورد المؤلف الأدلة لهذه القاعدة. نعم. مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة. وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به. فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله، وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، العمل من حيث هو لا يوصف بأنه عبادة أو غير عبادة إلا بالنية، وإلا فإن العمل الواحد قد يوصف بوصفين: قد يكون العمل يقرب إلى الله تعالى من أقرب الطاعات، وقد يكون العمل نفسه من أعظم الموبقات. وأضرب لهذا مثالا: السجود. إذا كان السجود لله تعالى هو من أعظم القربات، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، السجود للصنم من أعظم المعاصي لأنه عبادة لغير الله عز وجل. طيب، هذا السجود وهذا السجود، ما الذي فرق بينهما؟ فرق بينهما النية. العمل من حيث هو قد يكون طاعة وقد يكون معصية، قد يكون من أعظم الطاعات وقد يكون من أعظم المعاصي، لكن الذي يفرق بين هذا وهذا هو النية. الأصل في العبادات الحضر، دل على هذا الأصل من أبرز الأدلة لهذا الأصل وما ذكره المؤلف من آية الشورى، وهي قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ودل ذلك على أن الأصل المنع والأصل الحضر. ويترتب على هذا مسألة، وهي إذا اختلف اثنان في عبادة من العبادات، أو نقول في أمر من الأمور، أحدهما يقول إن هذا الأمر المتعبد به مشروع والآخر يقول إنه غير مشروع، فأيهما الذي يطالب بالدليل؟ أمر متعبد به، اختلف اثنان في حكمه، أحدهما يقول إن هذا الأمر الذي يتعبد به مشروع والآخر يقول إن هذا الأمر الذي يتعبد به غير مشروع، فأي الاثنين يطالب الدليل؟ هل الذي يقول إنه مشروع أو الذي يقول إنه غير مشروع؟ نعم، الذي يقول إنه مشروع لأن الذي يقول أنه غير مشروع معه ماذا؟ الأصل. الذي يقول أنه غير مشروع فلا معي الأصل. الأصل الحظر والمنع. أنت تقول أن هذه عبادة مشروعة أقل الدليل. فمن زعم بأن هذه عبادة مشروعة نقول أعطنا الدليل. طيب فإن قال أنت معطون الدليل على أن هذا غير مشروع نقول معنا الأصل. الأصل أن المتفق عليه الذي دلت له الآية الكريمة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. الذي يطالب الدليل من قال بأن هذا الأمر المتعبد به أنه أمر مشروع. وعلى العكس من ذلك المعاملات والعادات. لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات أحدهما يقول إنها مباحة والآخر يقول إنها محرمة، فأيهما الذي يطالب الدليل؟ الذي يقول إنها مباحة أو الذي يقول إنها محرمة؟ نعم الذي يقول إنها محرمة. لماذا؟ لأن الذي يقول إنها مباحة معه الأصل، يقول أنا معي الأصل، الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة. فانتبه لهذه المسألة، فالذي معه الأصل لا يطالب الدليل، إنما يطالب الدليل الذي ليس معه الأصل، هو الذي يطالب بالدليل. فهذه يعني هذا الأصل وهذه القاعدة نستفيد منها في مسائل كثيرة، نستفيد منها عند الترجيح بين مسائل خلافية، نستفيد منها عند مجال الإنكار. مثلا شخص رأيناه يتعبد الله بعبادة قلنا فعلك هذا غير مشروع، فعلك هذا بدعة، قال أعطوني الدليل، نقول لا أنت الذي أعطنا الدليل، نحن معنا الأصل، أنت الذي أعطنا الدليل على أن فعلك هذا مشروعا وإلا كان فعلك بدعة. وهنا قال المؤلف من ابتدع دينا لم يأذن به الله هو مردود على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبق أن تكلمنا بالأمس عن هذه المسألة وقلنا إن هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. والبدعة عرفها الشاطبي في كتاب الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يعني تشبه الطريقة الشرعية، يقصد من السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. عرف الشاطبي البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد من السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وعرفها شيخ الإسلام تيمية بتعريف أوضح من هذا، فقال البدعة هي ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة، ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. وهذا التعريف أقرب، ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. فالبدعة إنما يكون في أبواب المعتقد أو في أبواب العبادات، لكن أبواب المعاملات ما يقال أن هذا بدعة، إنما هذا يأتي في أبواب العبادات أو أبواب الاعتقادات. نعم. وألم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة، إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله، أو ابتدأ مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة، أو رمى الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. المؤلف ذكر قسمين البدعة، قسم العلماء البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبعضهم يسميها أصلية، وبدعة إضافية. أما البدعة الحقيقية الأصلية فتكون باختراع شيء جديد مطلقا وإدخاله في الدين، كالتقرب إلى الله عز وجل بالرهبانية مثلا، وقال شخص لا تقرب إلى الله تعالى بالرهبانية فانقطع للعبادة وأترك الزواج أصوم طيلة الدهر، هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه ليس من سنته، هذا من البدعة الأصلية حقيقية. أما قسم الثاني البدعة الإضافية فإنه يكون أصلها عليه دليل لكن أضيف له ما ليس عليه دليل، أصلها عليه دليل لكن أضيف له ما ليس عليه دليل، كما مثل المؤلف كمن أوجب صوما أو صلاة أو نحو ذلك. ومن ذلك على سبيل المثال ما يفعله بعض الناس بعد أيام في بعض البلدان من تخصيص رجب بالصيام، فيصوم بعضهم أول رجب وبعضهم يخص أول جمعة من رجب يسمونها الجمعة الرجبية ونحو ذلك، فهذا من البدع لكن إضافية، يعتبر بدعة إضافية. لماذا؟ لأن أصل الصيام مشروع لكن تخصيصه بهذا الزمان هذا ليس عليه دليل، ومن هنا توصف هذه البدعة بأنها بدعة إضافية. كذلك صلاة التسابيح عند بعض أهل العلم يعتبرونها بدعة إضافية لأن الحديث الوارد فيها غير ثابت، والحكم عليه ابن الجوزي بالوضع. وعند بعض أهل العلم شيخ الإسلام تيمية وغيره يعتبرونها من البدع، يعتبرونها من البدع، فنجد أن أصل الصلاة مشروع لكن كونها على هذه الهيئة وبهذه الطريقة جعلها غير مشروعة. فإذا أكثر البدع التي عند الناس هي من هذا الصنف من البدع الإضافية. واعلم أن البدعة لا يستلزم أن تكون كلها باطلا محضا، قد يكون فيها بعض الحق، قد يكون فيها بعض الحق. ولذلك لو كانت كلها باطلا لما اشتبهت على أحد كما قرر ذات شيخ الإسلام تيمية، لو كانت البدعة كلها باطلا ما اشتبهت على أحد، واقع أن أهل البدع تشتبه عليهم البدعة ويقعون فيها ويظنون أنها هي الحق وينافحون عنها، فهي تشتبه على بعض الحق لكنها في جملتها باطلة. والنفوس مجبولة على رد الباطل، ولذلك البدع تلبس بشيء من الحق، وتجد أن فرق أهل الأهواء قد يكون عندهم شيء من الحق، قد يكون عندهم شيء من الحق. تجد أن أيضا الفرق المختلفة قد يكون كل منها مع حق لكن بعضها أقرب، ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل بعد وفاته باختلاف الأمة قال عليه الصلاة والسلام إنه تقتل عمار بن ياسر، نعم عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام إنه يكون مع أدنى الفرقتين إلى الحق أو الطائفتين إلى الحق، يكون مع أدنى الطائفتين إلى الحق، فدل ذلك على أن كل من الطائفتين معه حق لكن إحداهما أقرب إلى الحق من الطائفة الأخرى، فانتبه لهذه المسألة. فلا يستلزم إذن أن تكون البدعة كلها باطلا صرفا أو محضا، قد يكون فيها شيء من الحق لكنها في جملتها باطلة. نعم. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار وخبيث، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك، ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير. وبهما تعرف البدع من العبادات والعادات، فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. نعم، العادات الأصل فيها الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع. من ذلك على سبيل المثال مثلا التهنئة مثلا بالنجاح، التهنئة بحصول مولود، التهنئة بقدوم رمضان، التهنئة بالعيد، التهنئة ببداية العام الهجري مثلا، هذا من قبيل العادات، من قبيل العادات. الأصل في العادات كما مقر عند أهل العلم الإباحة والجواز، فمن حيث الجواز هي جائزة لأنها ليست من قبيل العبادات وإنما من قبيل العادات. لكن ترد مسألة، هل مثلا الأفضل التهنئة ببداية العام الهجري أو الأفضل عدم التهنئة؟ هذا يعني بحث آخر، لكن من حيث الجواز هو جائز. و بعض نقل عن بعض السلف كانوا يهنوا بعضهم بعضا بعيد الفطر، كذلك ايضا برمضان، فهذه من حيث الحكم، من حيث الحكم في الاصل مباحه. لماذا؟ لان التهنئه من قبيل العادات، والعادات الاصل فيها الحل والاباح. لكن مساله الافضل، هل افضل يعني ابتداء بالتهنئه او الافضل يعني عدم الابتداء، هذه لها بحث اخر. لكن من حيث الأصل، من حيث تأصيل الحكم الشرعي، نقول هذا من قبيل العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة. فانتبه لهذا التأصيل، هذا التأصيل يفيدك في مسائل كثيرة، يفيدك هذا التأصيل في مسائل كثيرة، خاصة في مقام الترجيح بين مسائل مختلفة نحو ذلك. فتنظر ترد المسألة، هل هذه المسألة عبادة؟ إذا الأصل فيها المنع، من قال بمشروعيتها هو عليه الدليل. هل هذه مسألة عادة أصل فيها الحل، وقال بالتحريم أو المنع فهو مطالب الدليل. فتجد أن هذين الأصلين كما قال المؤلف نفعهما عظيم، ويردان في مسائل كثيرة. نعم. القاعدة السابعة، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات، فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ، لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما، أو بتمام 15، أو بإنبات شعر الآنة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. نعم، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، لا تجب العبادات على غير البالغ، ولا تجب على غير العاقل، مع أن غير البالغ قد يكون عنده إدراك للنية وتصور لها، قدرة على العبادة، مثلا عمره 14 سنة مثلا، يعني يعتبر كبيرا وعنده قدرة، ولكن لما كانت القدرة عنده غير تامة كان من رحمة الله عز وجل رفع التكليف عنه، هو مرفوع عن القلم حتى يبلغ. والبلوغ كما ذكر المؤلف له علامات، له 3 علامات تشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة رابعة. العلامة الأولى إنزال المني يقظة أو مناما، إنزال المني يقظة أو مناما من الاحتلام، وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى. العلامة الثانية انبات الشعر الخشن حول الفرج، ولاحظ أنه لا بد أن يكون الشعر خشنا، لأن الشعر غير الخشن قد ينبت من الصبي المميز، وهذه العلامة هي التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحقق منها عند الحكم بقتل بني قريظة، فإنه قد أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من بلغ يقتل، ومن كان دون البلوغ فإنه يسبى. فكيف يعرف من بلغ ومن لم يبلغ؟ لا يمكن أن يعرف الخبر من قبلهم، إنهم لن يصدقوا في هذا. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن تكشف عوراتهم وينظر من أنبت اعتبر من البالغين للمقاتلة فقتل، ومن لم ينبت فإنه من الصبيان. فاستدل العلماء بهذا على أن البلوغ يتحقق بهذه العلامة. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة، وقد أصبح الآن بالإمكان التحقق منها بدقة مع وجود شهادات الميلاد، فيمكن التحقق منها بدقة. لكن ما المقصود بلوغ 15 سنة؟ المقصود أنه يتم 15 سنة ويدخل في السنة 16، وليس كما يفهم بعض الناس يظن أنه إذا أتم 14 سنة ودخل 15 قال أنه بلغ، هذا غير صحيح. إذا أتم 15 سنة ودخل في 16، وهكذا في قولنا يؤمر الصبي لسبع، إذا أتم 7 سنين ودخل في 8، وكذلك يضرب لعشر إذا أتم 10 سنين ودخل 11، هذا هو المقصود. ولذلك أنت الصبي الذي عمره أقل من سنة ما تقول عمره سنة، عمره 10 أشهر 11 شهر، إذا أتم سنة قلت عمره سنة. أكل أيضا لا نقول عمره 7 إلا أن يتم 7 ويدخل في السنة 8، لا نقول عمره 10 إذا يتم 10 سنوات ويدخل في 11، لا نقول عمره 15 حتى يتم 15 سنة ويدخل في السنة 16. حببت التنبيه على هذا لأن بعض الناس تلتبس عليه هذه المسألة، فإذا قلنا عمره 10 يظن أنه إذا تم 9 ودخل 10 عمره 10، هذا غير صحيح، بل لابد أن يتم 10 ويدخل 11. وهكذا في قولنا في علامة البلوغ إذا أتم 15 سنة ودخل 16. ولهذا لاحظ عبارة المؤلف دقيقة، قال بتمام 15، بتمام يعني لابد يتمها ويدخل في 16. وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى تكون قد بلغت، والغالب أن الأنثى تسبق الذكر في البلوغ، لأن الحيض يأتي للأنثى في سن يعني مبكرة أبكر من الغلام في الغالب. فإذا بلغ يصبح مكلفا، قبل البلوغ هو ليس بمكلف، لكن كما قلنا في درس الأمس تكتب له الطاعات، يكتب له أجر الطاعات ما دام مميزا. وهذا يعني نبه عليه المؤلف قوله والتمييز شرط لصحته. نستمع أولا لعبارة المؤلف حول شرط التمييز. نعم. لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرخ للتأديب لا للوجوب، وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير، فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، متفق عليه. فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم، ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي، ويستثنى من العبادة. إذا المميز كما قال المؤلف، قال في القاعدة التمييز شرط لصحة العبادة، إلا الحج والعمرة. تمييز شرط لصحتها وليس شرطا لوجوبها. معنى ذلك أن العبادة تصح من المميز وإن كانت لا تجب عليه، فإذا صلى صحت صلاته، إذا صام صح صومه، إذا حج صح حجه، وإن كان هذا لا يجب عليه، وهو يثاب على الطاعات ولا يعاقب على المعاصي، وهذا من رحمة الله عز وجل. والأصل في ذلك حديث جابر أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة قالت يا رسول الله أن هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا رواه مسلم مؤلف قال متفق عليه، معروف أنه في صحيح مسلم. لكن يقودنا هذا إلى معرفة التمييز. ما المقصود بالتمييز؟ قال بعض العلماء إن التمييز هو بلوغ 7 سنوات، وسبقا بينا مقصود بلوغ 7، يعني بلغ 7 ودخل في 8، وهذا هو الذي عليه الجمهور. وقال بعضهم إن المقصود بالتمييز قالوا إن الصبي يكون مميزا إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب من غير تحديد لسن معينة، إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب من غير تحديد بسن معينة. وهذا القول الأخير ومن حيث النظر جيد، لكن من حيث التطبيق لا يستقيم. لماذا؟ لأن نجد حقيقة أطفالا صغارا يفهمون الخطاب ويردون الجواب وهم في سن صغيرة، كطفل عمره 3 سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب، تحاوره ويجيبك وتتكلم معه ولا يمكن أن نقول من طفل عمره 3 سنوات أنه مميز. يعني هذا القول حقيقة عند التطبيق مشكل. قلنا بهذا أخذنا بظاهره، لقلنا أن كثيرا من الصبيان الذين هم دون مثلا سن 6 مميزين، بل حتى كما ذكر قد يكون بعضهم سن 3 من العمر أو 4 يفهم الخطاب ويرد الجواب ويحاورك ويكلمك، ومثل من كان في هذه السن لا يمكن أن يقال أن الصبي عمره 3 أنه مميز. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن التمييز محدد ب7، وذلك لظاهر حديث مروا أبناءكم الصلاة للسبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا ب7، و7 هي السن التي يميز فيها الصبي غالبا، يميز فيها الصبي غالبا. إذا أتيت بتحديد غير هذا حقا يرجع عليه إشكالات، ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك ب7، فنقول إذن الأقرب هو قول الجمهور، وهو أن المميز من بلغ 7، فإذا بلغ 7 يؤمر بالصلاة لأنه أصبح عنده قصد صحيح يؤمر بالصلاة. وإذا أمرناه بالصلاة لمدة 3 ولم ينفع معه أصبح عمره 10 فيغير معه أسلوب التربية ويسلك معه مسلك الحزم، وذلك بضربه ضربا غير مبرح، رسالة من وليه إليه لأنه قد أخطأ. وهذا كما قال المؤلف من باب التربية، وإلا هو مرفوع عنه القلم، حتى عمره 10 مرفوع عنه القلم، لكن هذا من باب التربية ومن باب التأديب. طيب الصبي الذي عمره، الصبي غير مميز، نحن قلنا الصبي المميز تصح عباداته وإن كانت لا تجب عليه، لكن الصبي غير مميز هل تصح عباداته؟ لو صلى، يأتي أحيانا صبيان أطفال مثل أعمارهم 4 ويقف الصف ويصلي مع الناس، هل تصح صلاته؟ من يجيب؟ نعم لا تصح، لأنه لا تصح منه النية، الصبي غير مميز لا تصح منه النية، وبالتالي لا تصح صلاته، وحينئذ يكون وجوده كعدم يعتبر كأنه فرجة في الصف. ولذلك ينبغي أن لا يصف مع الناس، وإنما يكون مثلا في آخر المسجد أو نحو ذلك، إلا إذا احتاج والده لأن يكون معه لكون هذا الصبي مثلا تعلق بأبيه ونحو ذلك، فمثل هذه الفرجة اليسيرة يعتبر مكانه فرجة لكنها لا تضر. وقد كان بعض الصحابة يأتون بالصبيان غير مميزين إلى المسجد، ولهذا جاء صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع صوت بكاء الصبي فأخففوا الصلاة مخافة أن تفتن أمه. وهذا الصبي الذي يبكي صبي غير مميز، كان ظاهر الحال عند الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضهم كان يحضر صبيان غير مميزين، فلذلك أقول هذا لأن بعض الناس يشدد في الإنكار وينكر على من يأتي بصبيانه، مع أنه قد يكون أحيانا يتعلق هذا الصبي بوالده، ولذلك لا يشدد في هذا. كان الصبيان يحضرون المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المطلوب هو كف أذاهم وإبعادهم عن التشويش على المصلين، وينبغي أيضا التسامح معهم. بعض الناس عنده أيضا حساسية من عبث الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن والحسين يركبان على ظهره وهو ساجد في صلاة فريضة. ما ظنكم لو حصل هذا يعني في وقتنا الحاضر، لو أتى الصبي وركب على ظهر الإمام، هل سيتقبل الناس مثل هذا؟ يعني ينبغي التسامح مع الأطفال أكثر من غيره. بل كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت أبي العاص ابنته يحملها في صلاة العصر صلاة فريضة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فهذا يدل على أنه ينبغي التسامح مع الأطفال وعدم التشدد معهم وتحبيبهم في المسجد، لكن أيضا يوجهون إلى كف عبثهم وأذاهم وتشويشهم على المصلين. فإذا بالنسبة للصبي غير مميز صلاته غير صحيحة أصلا، ووجوده في الصف يعتبر فرجة. نعم. ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة. طيب قبل أن ننتقل لهذا الاستثناء، المؤلف استثنى بالنسبة للعبادات من الصبي غير المميز، استثنى من ذلك الحج والعمرة. قال والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة. فيفهم من كلام المؤلف أن الحج والعمرة يصحان من الصبي غير المميز، الحج والعمرة يصحان من الصبي غير المميز، حتى لو كان عمره يوم واحد يصح من الحج والعمرة، ويحرم عنه والده ويطوف به ويسعى به. فإذا الحج والعمرة مستثنيان، مع أن هذا الصبي لا يتصور منه النية إذا كان غير مميز، إذا كان غير مميز، ولكن الحج والعمرة يعني مخصوصان بهذا، مخصوصان بهذا، لأنه يصح الحج والعمرة من الصبي وإن كان غير مميز، ووليه ينوي عنه، ينوي عنه وليه. ولهذا يعني الحج والعمرة بالنسبة لأمر النية يختصان بأمور لا يوجد في غيرهما من العبادات. من هذه المسألة يعني كيف ينوي الإنسان عن غيره، هذا لا يكون فقط في مسألة الحج والعمرة بالنسبة للصبي غير المميز، فلا بد من استثناء هذه المسألة. عندما نقول أن التمييز شرط لصحة العبادة لا بد من استثناء الحج والعمرة. نعم. ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. هنا قبل أن ننتقل للتصرفات المالية قال ويستثنى من هذه العبادات العبادات المالية، يعني الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، ولا يشترط لوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لا يشترط لذلك التكليف. المجنون تجب في ماله الزكاة، الصبي تجب في ماله الزكاة مميزا كان أو غير مميز. لماذا؟ لأن الزكاة إنما تتعلق بالمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. يقول عليه الصلاة والسلام فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياهم وترد إلى فقرائهم. فالزكاة إنما تجب في المال بغض النظر عن مالك المال، هل هو عاقل أو غير عاقل، هل هو مميز أو غير مميز، هل هو بالغ أو غير بالغ، لا ننظر لهذه الاعتبارات. ولهذا مال الأيتام تجب فيه الزكاة، مال الأيتام تجب فيه الزكاة، ولهذا على ولي اليتيم أن يستثمره أو يجعله في أصل لا تجب فيه الزكاة حتى لا تأكل أموالهم الصدقة، كما قال عمر تجر بأموال اليتامى كي لا تأكل الصدقة. لو افترضنا أن رجلا خلف مثلا 40,000 ريال لأولاده الأيتام، نفترض وكان هؤلاء الأيتام صغارا ولم يبلغوا الرشد إلا بعد 20 سنة، يشترط مع البلوغ الرشد، لم يبلغوا ويرشدوا إلا بعد 20 سنة، وهذا كل سنة يخرج الزكاة، زكاة 40,000 كم؟ خذ قاعدة إذا أردت معرفة الزكاة أي رقم اقسم على 40، أي رقم زكاة 40,000 كم؟ 1000، فسيخرج كل سنة 1000، السنة الثانية ربما تكون أقل من 1000 لأنه سيكون 39,000، لكن يعني إذا مضى 20 عاما يكون قد أخرج ما يقارب 20,000، يعني نصف المال أو قريبا من النصف، ربما يكون أقل من النصف شيء يسيرا، يعني هنا كلها ذهبت في الزكاة. ولهذا ينبغي للولي أن يستثمر أموال اليتامى، يستثمرها في مضاربة شرعية أو يجعلها في عقار مثلا، العقار لا تجب في أصله الزكاة وإنما في ريعه، لكن لو تركها هكذا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة كل سنة. فإذا الزكاة تجب في أموال الصبيان، تجب في أموال اليتامى، وكونهم غير مكلفين لا يمنع هذا من وجوب الزكاة عليهم، لأن الزكاة إنما تتعلق بالمال. نعم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد، وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم، أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. نعم. بالنسبة للتصرفات المالية، التصرفات المالية اشترطوا فيها شرطان، البلوغ والرشد بنص الآية الكريمة، فحتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله تعالى لدفع الأموال إلى اليتامى شرطين، الشرط الأول بلوغ النكاح، وسبقا بينا علامات البلوغ. الشرط الثاني إيناس الرشد، وإيناس الرشد قدر زائد على البلوغ، قد يبلغ الإنسان وهو غير راشد. وكيف كيف نأنس منه الرشد؟ بأن نختبره، نفوض إليه بيعا وشراء فننظر هل يغبن في البيع والشراء أو لا، هل يحسن التصرف، هل يحسن البيع والشراء أو لا يحسن ذلك. فإذا آنسنا منه الرشد فيدفع إليه ماله، يدفع مال لهذا اليتيم إليه. وهكذا حتى لو كان غير يتيم، إنسان كبير لكنه لا يحسن التصرف في أمواله بل عنده سفه، فإنه يحجر عليه ولا يترك يضيع أمواله. فهذا نجد أن بعض الناس عنده شيء من السفة في أمواله، وقد يكون صالحا في تدينه، قد يكون إنسانا مستقيما، يعني لا تلازم بين الصلاح في الدين والصلاح في المال، فقد يكون سفيها فيما يتعلق بالتصرفات المالية، صالحا فيما يتعلق في تعبد لله عز وجل، وقد يكون العكس. المقصود أننا إذا وجدنا منه السفه فإنه يجب الحذر عليه ولا يمكن من التصرفات المالية. وهذا هو معنى الحجر، هذا هو معنى الحجر. والحجر على قسمين، حجر على الإنسان لحظ نفسه وحجر على الإنسان لحظ غيره. فالسفيه يحجر عليه لحظ نفسه، حجر على الإنسان لحظ نفسه، الحجر على الصغير، والحجر على السفيه، الحجر على المجنون، هذا حجر عليه لحظ نفسه أما الحجر على الإنسان لحظ غيره فهو الحجر على المفلس. نعم. وأما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها والله أعلم. نعم، التبرعات يشترط لها مع البلوغ والرشد والعقل والرشد شرط الملك، يعني يكون المتبرع مالكا لما يريد أن يتبرع به، وبناء على ذلك فإن من ذكره المؤلف الوكيل والوصي والناظر والولي اليتامى والمجانين ليس له أن يتبرع من أمواله، فليس له أن يتصدق من أمواله. فمثلا ولي اليتيم ما يقول أتصدق عن والدهم من أموالهم، ليس له ذلك، فليس له أن يقرض أموالهم أحدا، لأن هذا من التصرف بغير التي أحسن. والله تعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، لو كان هؤلاء الأيتام لهم دية، إنسان قتل يعني أيتام قتل والدهم واستحقوا الدية، قتل والد إما خطأ إما عمدا مثلا وحصل التنازل للدية، فهل يملك ولي الأيتام التنازل عن الدية؟ لا يملك. هذا يعني خطأ يقع في بعض الناس، تجد أن وليه مباشرة يذهب ويتنازع عن الدية. نفترض مثلا أن رجلا مات في حادث سيارة ودهس، مثلا دهس بسيارة فمات، فوجبت الدية على الذي قتله طريق الخطأ، فهنا يجب أخذ الدية ما دام أن أولاد هذا المتوفى أيتام، ولا يجوز التنازل عن الدية في هذه الحال. وتنازل ولي الأيتام عن الدية غير صحيح، لأنه لا يملك التنازل، ونحن نشترط للتبرعات أن يكون المتبرع مالكا للمتبرع به، هو لا يملك التبرع، ولو تنازل فإنه يغرم، لو تنازل عن الدية فإنه يغرم. طيب، فإن تنازل الأيتام هل يصح تنازلهم؟ لا يصح، هؤلاء قصر لا يصح تنازلهم. وحينئذ نقول إن التنازل ليس من التصرف التي هي أحسن، فيجب تحصيل الدية بكل حال، يجب تحصيل الدية لهؤلاء الأيتام بكل حال. نعم، لو كان أحد ورثة كبيرا راشدا وتنازل يتنازل عن حصته فقط، وأما هؤلاء قصر يجب أن تؤخذ الدية من القاتل، هذه مسألة تخفى على كثير من الناس. ولا يملك ولي الأيتام التنازل، وإن قدر أنه تنازل فإنه يغرم تلك الدية لهؤلاء الأيتام، إنما الذي يريد يتنازل يتنازل من ماله هو، أما يتنازل من مال غيره فإنه لا يملك التنازل. فهذه قاعدة عظيمة، انظر كيف حوت هذه المسائل وهذه الفروع كلها. فنجد أن التكليف شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط للصحة إلا في الحج والعمرة، والرشد مع البلوغ شرط للتصرفات، والملك مع البلوغ والرشد، والعقل شرط للتبرعات. نعم. القاعدة الثامنة، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع. نعم، هذا الأصل أصل كبير وعظيم ونافع، لكن قول المؤلف في الأصول والفروع، هل تنقسم الشريعة إلى أصول وفروع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر هذا التقسيم، قال إنه ليس معروفا عند السلف، ليس معروفا عند السلف تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، وإنما هذا أخذ من المعتزلة، لأننا لو قلنا تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، ما الضابط الأصول وما الضابط الفروع؟ أعطونا ضابطا. ما في ضابط يستقيم. إن قلت الأصول مسائل الاعتقاد، والفروع مسائل يعني غير الاعتقاد. طيب ماذا يترتب على هذا؟ قالوا إن مسائل الأصول يكفر من تركها أو من لم يعتقدها أو من أنكرها، ومسائل الفروع لا يكفر. طيب هناك مسائل الأصول اتفق العلماء على أنه لا يكفر من أنكره، يعني مثلا اختلاف الصحابة، اختلاف أيهم أفضل عثمان أو علي، أو مثلا مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو نحو ذلك من مسائل الاعتقاد، هذا بالإجماع أنه لا يكفر من خالف، وهي مسائل الاعتقاد. طيب من جحد الصلاة، من جحد الصلاة فإنه كافر بالإجماع، وهذه مسائل الفروع على هذا التقسيم. ولهذا أنكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تقسيم الشريعة إلى أصول يكفر منكرها وإلى فروع لا يكفر، وقال إن هذا التقسيم إنه تقسيم حادث إنما أخذ عن المعتزلة، وإلا لا تجد عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه كان يقسم الشريعة إلى أصول وفروع. نعم. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها، فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها. وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، كما قال المؤلف. حقيقة أن هذه القاعدة يحصل بها الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات. طيب وسيوضح المؤلف هذا. نعم. وهي كثيرة جدا، فإذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مبطلات الأعمال وكذلك إذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا، فالجواب أن يقال هذا من موجبات الدخول والخلود، ولكن لذلك مانع وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار، وما أشبه ذلك من النصوص. نعم، يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هو ماذا؟ الفجر والعصر. طيب لو أتى إنسان ما صلى إلا فقط الفجر والعصر هل نقول يدخل الجنة؟ فأتى إنسان تمسك لنا بظاهر هذا الحديث قال أنا مصلي فقط الفجر والعصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، فماذا نجيب عن هذا؟ نجيب هذه القاعدة، نقول لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا إذا كان صلى الفجر والعصر وترك بقية الصلاة لم يتحقق شرط دخول الجنة. كذلك مثلا من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا بد أيضا من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا ليس كل من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ومع ذلك قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وكذلك أيضا في نصوص الوعيد، مثلا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، هذا من نصوص الوعيد، هل معنى ذلك أنه يكفر النمام؟ لا، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكن هذا من نصوص الوعيد، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع لأجل عدم دخوله الجنة. فيعني أنت إذا أخذت هذه القاعدة تنحل إشكالات كثيرة وإرادات كثيرة، نصوص الوعد والوعيد يعني تحمل على هذا، ما ورد من نصوص الوعد والوعيد يحمل على هذا، فلا يأتي إنسان ويأخذ لي نصا ويقول أتمسك بظاهره، لا بد من توفر الشروط ولا بد من انتفاء الموانع. نعم. بالنسبة للإنفاق عمدا، هنا أجاب المؤلف بهذا الجواب أنه أن لذلك مانعه هو الإيمان، لكن هناك جواب آخر لبعض أهل العلم، وهو أن الخلود المقصود في الآية في حق القاتل عمدا، قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قالوا أن المقصود بالخلود طول المكث، ومنه لأن العرب تقول أخلد في المكان إذا طال مكثه، والله تعالى لم يقل خالدا فيها أبدا وإنما قال خالدا فيها، فبعض العلماء قال إن المقصود هنا بالخلود طول المكث وليس المقصود به الخلود المؤبد. هذا الجواب، وجواب الذي ذكره المؤلف أيضا جواب لا بأس به. نعم. ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة، ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنه يجتمع في الإنسان خصال الخير وخصال الشر، وأن الإيمان يزيد وينقص، ولكن عند أهل البدع عندهم ليس كذلك، الإيمان جملة واحدة، الإيمان يذهب كله أو يبقى كله، ولذلك كفروا مرتكب الكبيرة، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة لا شك، ولهذا كما قال المؤلف قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء، فأعمال الإنسان توزن، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإن رجحت كفة الحسنات ولو بحسنة واحدة كان من أهل الجنة، رجحت كفة السيئات ولو بسيئة واحدة هو موعود أن يكون من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه. طيب إن تساوت الحسنات والسيئات فهؤلاء هم أصحاب من الأعراف، وهؤلاء يحبسون في مكان بين الجنة والنار، ثم يكون نهاية أمرهم إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين، وهذا هو مقتضى العدل، هذا هو مقتضى العدل. وأضرب لهذا مثلا بسيطا بالمثال يتضح المقال. الآن عند تصحيح إجابات الطلاب في الاختبار مثلا يوضع عن السؤال الأول فقرة الأولى درجتان، وهذا درجة وهذا خمس وهذا ست، ثم بعد ذلك تجمع هذه الدرجات ويعطى النتيجة، فيقال النتيجة العامة أنه إما ناجح وإما راسخ. هكذا أيضا ميزان الأعمال، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإما من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار، ثم يأتي بعد ذلك إذا نجح التقدير، هل هو بتقدير امتياز جيد جدا جيد، هكذا أيضا إذا رجحت كفة الحسنات فهو من أهلكم في الجنة، لكن منزلته في الجنة درجته في الجنة تتفاوت بحسب الأعمال، قد يكون في أعلى درجة قد يكون في أقل درجة قد يكون بينهما، وهكذا أيضا بالنسبة للنار، فالنار دركات، هناك الدرك الأسفل من النار وهناك ما هو فوقه، وهذا هو مقتضى العدل، ولا أعدل من هذه الطريقة، هذا هو مقتضى عدل الله عز وجل وحكمته. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء. نعم. ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مفطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر أو فعل ما ينافيها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات، لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. وكذلك المواريث، لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث وتوجد الشروط، ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين. وكذلك النكاح، لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه وتنتفي موانعه. وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك، لا بد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام معروفة. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين، إما لفقد لازم من لوازمها أو لوجود مانع خاص يبطلها، والله أعلم. نعم، إذن جميع العبادات وهكذا المعاملات وهكذا المواريث وغيرها لا بد فيها من تحقق شروط ومن انتفاء موانع. إذا فقد شرط فسد، إذا وجد مانع لم تصح. فمثلا المواريث لها أسباب، أسباب ميراث الورثة ثلاثة، كل يفيد ربه الورثة، وهي نكاح وولاء ونسب، لا بد من أن يوجد واحد من هذه الأسباب الثلاثة. وقد توجد هذه الأسباب لا توجد مانع ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين، فقد توفر الشروط لكن يمنع الإرث الرق أو القتل أو اختلاف الدين ونحو ذلك. فإذا لا بد من تحقق الشروط ولا بد من انتفاء الموانع، وهذا يشمل جميع أمور الدين، سواء كانت الأمور المتعلقة بالعبادات أو بالمعاملات أو بغيرها. ونكتفي بهذا القدر في القواعد، ونقف عند القاعدة السادسة ونجيب عما تيسر من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لماذا لم يعد الخمر والميسر من المفاسد الخالصة حيث أن المنفعة فيهما دنيوية؟ نعم، هذا بينه الله عز وجل، ولا قول لأحد مع قول الله. الله تعالى يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. منفعة دنيوية، والمنافع كما تكون أخروية تكون دنيوية أيضا، لكن الله تعالى قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. فهي ليست يعني مفسدة خالصة، وإنما فيها منفعة، لكن جانب المفسدة أرجح. وكثير من الأمور تكون من هذا القبيل، وفيها جانب نفع لبعض الناس، ولكن المفسدة أرجح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: في الصبي غير المميز ويجنبه ما يجنب المحرم، فماذا عن الصبي الذي في المهد وملابسه وما يحتاج إليه الأطفال؟ هل تعتبر عفو أم أن الإحرام يكون لأبيه بالنيابة؟ نعم، الصبي حتى غير المميز أيضا يجنبه وليه ما يجنب غيره، لكن الأمر بالنسبة للصبيان فيه ساعة، فيه ساعة، يعني لو ارتكب هذا الصبي محظورا محظورات الإحرام لا تترتب عليه فدية في أظهر أقوال أهل العلم، بل حتى لو رفض الإحرام فإن القول الراجح أيضا أنه يرتفع الإحرام برفضه من قبل الصبي، وهذا هو مذهب الحنفية، وهذا هو الأقرب في المسألة. وإن كان بعض العلماء يعني يمنع من هذا ويرتب على وليه فدية لكل محظور، ولكن القول الأقرب هو أن الأمر بالنسبة للصبيان أنه واسع، لأنهم غير مكلفين أصلا ومرفوع عنهم القلم. نعم. تقول القاعدة: التكليف والعبادة شرط لوجوب العبادة، ولكن لماذا لا يؤمر الصغير بالصلاة في السابعة ويضرب في العاشرة مع أنه لم يبلغ؟ ألا يناقض هذا الحديث هذه القاعدة؟ وفقكم الله. هذا أجبت عنه في أثناء المحاضرة، وأيضا نبهت عليه بالأمس، وقلت إن الأمر للصبي بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر من باب ماذا؟ تربية، من باب التربية، ليس لأنه مكلف. يعني هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك مسلك التربية للصبيان، لأن الصبي الذي يؤمر بالصلاة في هذه السن يألف الصلاة ويحبها وتكون هينة عليه، لكن إذا لم يأمره والده إلا بعد البلوغ فإنه يصعب عليه أن يحافظ على الصلاة ولا تألف نفسه الصلاة. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لتربية هؤلاء الصبيان، وليس من باب أنه مكلف. فهذه مسألة تكلمنا عنها بالتفصيل في هذا الدرس، وفي درس الأمس أيضا أشرنا لها. نريد ضابطا يضبط مسألة التشبه بالكفار في الملابس. ضابط التشبه هو أن يفعل المسلم ما هو مختص بالكفار، لا بد أن يكون مختصا بهم وشعارا لهم. أما إذا لم يكن مختصا فليس تشبها. الأشياء المشتركة بين المسلمين والكفار لا تعتبر تشبها. فمثلا لبس البطال، هذا يلبسه الكفار ويلبسه أيضا بعض المسلمين في بعض البلدان، هو اللباس الشائع، فلا يعتبر لبسه تشبها. وكان يعني يشترط أن لا يعني يحجم العورة، وأن لا يعني يشترط فيه شروط، لكن من جهة التشبه لا يعتبر تشبها. فيعني هذا من جهة اللباس. لكن لو كان هناك لبس معروف أنه لليهود أو أنه للنصارى، فلبس أحد المسلمين هنا نقول تشبه به. ومثلا هناك أنواع من الألبسة خاصة باليهود لا يجوز المسلم أن يلبسها. هناك أنواع من الألبسة خاصة مثلا قساوسة من النصارى لا يجوز للمسلم أن يلبسها. لكن الأشياء المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين لا يعتبر لبسها من قبيل التشبه. ما القول الصحيح في حكم دم الإنسان من حيث الطهارة والنجاسة، وما هو دليل من قالوا بنجاسة دم الإنسان؟ القول الصحيح أن دم الإنسان نجس إلا أنه يعفى عن يسيره، والدليل لذلك حكي الإجماع، إجماع المتقدمين. المتقدمون من أهل العلم لا يعرف عن أحد أنه قال بطهارة الدم، حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. صحيح خالف بعض المتأخرين في هذا، لكن قالوا أن خلافهم مسبوق بالإجماع. نعم. نريد التفصيل مع الصحيح في تحديد مدة الترخص برخص السفر لمن أقام في بلد وهو مسافر، وما هو وجه استدلال من قال إنه 4 أيام. نعم، هذه مسألة من المسائل الشائكة الحقيقة، لكن ليس فيها دليل ظاهر. إذا قام المسافر في بلد، يعني بعض العلماء قال إن المسافر إذا قام في بلد يترخص ولو طالت المدة. طبعا يعني هذا أول نخرج المسألة متفق عليها، المسألة متفق عليها إذا كان لا يعرف متى يرجع، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، لو حاجة لا يدري متى تنقضي هذا يقصر ولو طالت المدة، ولو بقي أشهرا بل لو بقي سنين. لكن كلامنا في من حدد المدة، مثلا شخص أتى من بلد آخر إلى الرياض لحضور هذه الدورة لمدة 2 أسبوع مثلا، أو أتى للدراسة أو أتى لوظيفة أو نحو ذلك. فبعض أهل العلم يقول إنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. حقيقة أن هذا القول وإن كان من حيث النظر جيدا، لكن من حيث التطبيق على الواقع يرد عليه إشكالات كثيرة. هذه الإشكالات لو قلنا بهذا القول، عندنا مثلا في المملكة المقيمين من العمال وغيرهم يشكلون تقريبا 1/3 المجتمع، من 7 إلى 8 ملايين. هل نقول هؤلاء كلهم افطروا في نهار رمضان؟ هذا من لوازم هذا القول، من لوازم هذا القول أنهم افطروا في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون. بل في بعض الدول تصل نسبة غير المواطنين ممكن 80% أو 90%، دول قريبة تصل نسبة غير المواطنين إلى هذه النسبة. هل نقول أن هؤلاء يفطروا في نهار رمضان ويقصرون ويترخصون خاص السفر؟ حقا هذا فيه إشكالات، وهذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، نجعل هذا العدد الكبير كله مسافرين. و ولهذا فالأقرب الله أعلم ما عليه جماهير العلماء والذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مع اختلاف يسير بينهم في التحديث. هم يحددون في حدود 4 أيام، يقولون إذا أقام المسافر 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر، إذا أقام أكثر من 4 أيام لا يترخص. ولذلك الأصل أن العرب لا تسمي المسافر مسافر إلا إذا برز للصحراء، لكن كونه يقيم هذا الأصل لا يكون مسافرا، لكن يتسامح القدر اليسير، القدر اليسير في حدود 3 أيام مع يوم الدخول والخروج يكون في حدود 4 أيام. ونجد أن الشريعة تتسامح في الشيء اليسير، مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، مع ذلك 3 أيام يجوز أن تهجر أخاك ولو بدون سبب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحاد على غير زوجها أكثر من 3، لا يحل للمهاجر أن يقيم بعد طواف الصدر أكثر من 3. فنجد أن 3 أيام هذه يعني محل تسامح من الشارع لأنها قدر يسير. هكذا أيضا المسافر إذا قام مدة يسيرة فيترخص، إذا قام مدة طويلة فلا يترخص. هذا هو أقرب الأقوال وهو أيضا الأحوط، وهو الأحوط في هذه المسألة. يسأل عن صيام شهر رجب هل هو مكروه، وهل ثبت حديث عمر أنه كان ينكر صيامه؟ تخصيصه بالصيام هذا هو يعني معدود حتى من البدع، تخصيصه لأنه رجب هذا معدود من البدع، ومن ذلك العمرة الرجبية أيضا. وبحاجة له رسالة تبين العجب بما ورد في فضل رجب، وذكر أن كل ما روي فيه حديث ضعيف لا تصح ولا تثبت، ولذلك لا يخص رجب بأي عبادة من العبادات، وتخصيصه بأي عبادة من صلاة أو صوم أو غير ذلك من البدع. لكن لو أن الإنسان صام ليس لأنه رجب، وإنما من عادة يصوم مثلا 2 وخميس أو أيام بيض أو نحو ذلك أو 3 أيام من الشهر فلا بأس به. لا نقول الصوم في رجب أنه ممنوع، لكن نقول تخصيص رجب، إنسان ليس من عادة الصيام لكن لما دخل رجب بدأ يصوم لأنه رجب فهذا هو الممنوع. أما لو كان عادة الصيام وصام ليس لكونه من رجب ولكن لأن هذا قد اعتاد الصيام، أو لكونه مثلا وافق إجازة عنده فصام وليس لكونه رجب، هذا لا بأس به. التهنئة بقول جمعة مباركة، نحن قلنا أن التهاني الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز. لماذا؟ نرجع للقاعدة التي ذكرناها وهي أن الأصل في العادات الإباحة، فالتهنئة بأي شيء الأصل فيه الإباحة، لكن تريد مسألة هل الأفضل هذا أو لا؟ أقول أفضل عدم التهنئة بالجمعة. لماذا؟ هذا لم يرد عن السلف مثل هذه التهنئة، وهي وإن كانت عيد الأسبوع إلا أنه لم يرد عن الصحابة والتابعين التهنئة بمثل هذا، ولأن هذا أيضا قد يكون ذريعة أيضا يعني أمور أخرى، ولذلك نحن لا نجزم بالمنع، نقول أصل الجواز لكن الأفضل والأولى ترك هذا. هل تصح الحج والعمرة أو يصح الحج والعمرة من المجنون الحاقم بالصبي؟ لا، هنا الحج والعمرة لا يصحان من المجنون، لأن الصبي نحن قلنا التمييز شرط لصحة العبادة، بينما العقل شرط لوجوب العبادة. وذلك نطبق الآن يعني هذا السؤال القاعدة التي أخذناها، فالمجنون لا تصح من النية، لا يعقل النية ولذلك لا يصح الحج منه، بينما الصبي يعقل النية. لأن قد يرد علينا أن الصبي غير مميز، الصبي غير مميز لا يعقل النية ومع ذلك صح حجه. نقول الحج يا أخوان يختص عن غيره من العبادات بأمور، الحج ما يقاس على غيره من العبادات، تجد أنه يختص بأمور لا توجد بغيره، وهكذا قال العلماء المجنون لا يصح منه الحج لكن يصح من الصبي ولو كان غير مميز. كيف تكون النية عن الصبي في الحج وأنا أحج عن نفسي، فهل تكون النية مشتركة، وكيف تكون أداء المناسك، هل يجب أن أطوف مرتين وأسعى مرتين وأرمي مرتين؟ العلماء قالوا أنه ينوي عن الصبي، ينوي عن نفسه وعن الصبي عند الإحرام، ينوي عن نفسه وعن الصبي إذا كان الصبي غير مميز، أما إذا كان مميزا فيعلم كي ينوي هو بنفسه. لكن عند الطواف هل ينوي نية واحدة عنه وعن الصبي طبعا وهو يحمل الصبي معه؟ أما إذا كان مميزا لا إشكال، هو ينوي والصبي ينوي ويطوف معه. لكن إشكال في الصبي غير مميز، إنسان يطوف بصبي غير مميز، فمن أهل العلم من قال تكفي نية الولي عنه وعن صبيه، وهذا الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقال بعض أهل العلم أنه إنما تصح نية الولي ولا تصح النية عن الصبي، ولا بد أن يطوف به مرة أخرى. وقول الثالث أنه إنما تصح النية عن الصبي ولا تصح النية من الولي. هي ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أقوال، والأقرب الله أعلم أنها إنما تصح النية من الولي عن نفسه، ثم بعد ذلك يطوف عن صبيه. أما أن تصح نية واحدة طواف واحد عن شخصين فهذا حلو نظر حقيقة، فهذا هو الأقرب والله أعلم. ولهذا أقول يعني الحد بالصبيان وإن كان جائزا إلا أن الأولى تركه، لأنه في الحقيقة يلحق الحرج بوليه، وفيه مشقة على الولي وعلى الصبي وعلى الناس أيضا على الحجاج، خاصة في وقتنا الحاضر. وقتنا الحاضر كثر الناس، كثر الناس الآن وكثر الحجيج، والآن يعني لجأت الجهات المنظمة لتحديد عدد الحجاج بسبب كثرة الناس، فالأولى عدم الحج بالصبي، هذا الصبي الصغير، لأنه في ذلك الحقيقة حرج كبير، حرج عليه وعلى وليه وعلى الحجاج. لكن حيث الصحة يصح، فالذي يظهر الله أعلم أنه لا بد أن يطوف الولي أول عن نفسه ثم يطوف عن صبيه، ويتحمل مثل هذه، إذا حج بهذا الصبي فيتحمل مثل هذا، وإن كان فيه مشاقة لكن يتحمل. نعم. في الحرم إذا قامت الصلاة يقوم البعض بالصلاة بين الصفوف في حالة الزحام ويومئون بالركوع والسجود لعدم القدرة، هل يعتبر لهم بناء على القواعد، أو يوجهون بالبحث عن فرج، أو ينتظرون إلى انتهاء الصلاة ويصلون جماعة أخرى بكامل شروطها وواجباتها، مع العلم أنه إذا انتقلوا إلى الطوابق الأخرى والساحات سيجدون أماكن لكن قد تفوتهم بعض الركعات؟ أما بالنسبة للصلاة بين السواري والأعمدة فهذا لا بأس به عند الحاجة، وسبق ذكرنا بالأمس قاعدة وهي أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذا أيضا يعني كونه لا يصلي بين السواري هو ليس واجبا وإنما أمر مندوبا إليه، لكن هو عند العلماء أن الصلاة بين السواري مكروهة، غاية ما فيها أنها مكروهة، لكن تزول هذه الكراهة عند الحاجة، فعند وجود الزحام مثلا في المسجد الحرام لا بأس بالصلاة بين السواري. وأما يعني ما ذكر في السؤال أنه لا يستطيع أن يسجد أو يركع، فيعني بعض أهل العلم قال أنه يسجد على ظهر أخيه، لكن هذا محل نظر، في نوع من التعدي على غيره، وأيضا كيف يجعل ظهر أخيه موضع لسجوده، ربما تحصل فتنة أيضا وربما تحصل أذية. ولهذا فالأقرب أنه إذا قام الإمام وقام الناس معه سجد، قياسا على بعض صفات صلاة الخوف، فإذا قام الإمام سجد هذا الشخص فهو يركع معهم، وإذا لم يمكن أن يركع ينتظر قائما، فإذا رفعوا ركع ثم تابع الإمام ويسجد معهم، فإذا لم يمكن إذا قاموا سجد وأكمل أتى السجود وما بعده ثم تابع الإمام، ولا يضر تخلفه هنا وتأخره عن الإمام لأنه بعذر، لأن هذا التأخر والتخلف بعذر، هذا هو أصح ما قيل في هذه المسألة. ونختم بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.